بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياقه عن العام: ثالثا، أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. رابعا، الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. خامسا، النكرة في سياق النفي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهده. تقدم أن العام له صيغ ذكر منها المؤلف رحمه الله ما دل على العموم بمادته وما دل وأسماء الشرط وكذلك أسماء الاستفهام. وفائدة معرفتنا بصيغ العموم أننا نستفيد منها من جهة الاستدلال، نستفيد منها من جهة الاستدلال. فإذا ورد نص فيه صيغته صيغة عموم فإننا نأخذ بعمومه. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء، هذا اسم شرط، نستفيد منه العموم. من جاء منكم الجمعة، سواء كان الذي جاء ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، مستوطنا أم مسافرا، فكل من أتى إلى الجمعة فإنه يغتسل، فإنه يغتسل حتى المرأة. فإذا قال المرأة لا تجب عليها الجمعة، نقول نعم هي لا تجب عليها الجمعة، لكن إذا حضرت لزمها الغسل، لأن عندنا عموم حديث: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ومثل: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل، هذا عام لكل داخل، لكل داخل، عام للداخل وعام أيضا في الزمان، عام في الزمان. فكل من دخل المسجد في أي زمن من الأزمنة فإنه يشرع في حقه إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب أن يصلي تحية المسجد. إذن تستفيد من هذا العموم أنك تعمم الحكم، تعمم الحكم، كل من يدخل، كل من يتصور دخوله في الحكم فإنك تدخله. هذه فائدة الفضل. نعم. خامسا، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، من إله غير الله يأتيكم بضياء. سادسا، المعرف بالإضافة. طيب، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. طيب، إذا كانت النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق كما يأتينا شرطنا. سادسا، المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. سابعا، نعمة مفرد لكنه أضيف، فإذا أضيف أفاد العموم. اذكروا آلاء مفرد مضاف يفيد العموم، يفيد العموم. إذن المفرد المضاف أو المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. ونظيره ما مر علينا في البارحة: إذا شك أحدكم، أحد مفرد مضاف يفيد العموم، فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد. كيف عرفنا أنه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد؟ نقول لي أن كلمة أحد مفرد مضاف فيفيد العموم. سابعا، المعرف بآل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بآل العهدية، طيب، وعلامة طيب الاستغراق أن يصح أن يحل محلها كل، إذا صح أن يحل محلها كل فهي الاستغراق. شوف، خلق الإنسان ضعيفا، يصح يقول خلق كل إنسان ضعيفا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ كل الأطفال منكم، كل طفل منكم الحلم فليستأذن. فعلامة ال التي تفيد الاستغراق أن يصح أن يحل محلها كل. إن الإنسان لفي خسر، مثلها نعم، إن كل إنسان لفي خسر. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طيب، يقول رحمه الله: المعرف بأل العهدية. العهود ثلاثة: عهد ذهني وذكري وحضوري. عهد ذهني وذكري وحضوري. فالعهد الذهني، عهد الذهني أن يكون المعهود معلوما بالذهن، معلوما بالذهن، يعني لم يتقدم له ذكر، لم يتقدم له ذكر ولكنه معلوم في الذهن. كما لو قلت جاء القاضي، والبلد معروف ما في إلا قاضي واحد، الذهن ينصرف إلى الرجل المعروف. في المسجد أنت جاء الإمام، ها وش الإمام هذا اللي جاء اليوم؟ الإمام المعروف، إمام المسجد، هذا العهد الذهني. والعهد الذكري أن يكون لمدخول الذكر متقدم، أن يكون لمدخول الذكر متقدم، مثل الآية مثل بها سورة مزمل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول من الرسول؟ ها المتقدم ذكره. طيب، والثالث عهد حضوري. عهد حضوري، ومنه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم يعني هذا اليوم، هذا اليوم. العهد الحضوري أن يصح أن يشار إليه ويقول هذا اليوم. إذن العهود ثلاثة: ذكري ذهني وذكري وحضوري. فالذهني، الذهني وكذلك الحضوري لا يتقدم لمدخل الذكر، ولكنه في الذهن معلوم في الذهن، وفي الحضور يكون على تقدير هذا اليوم أو هذه الساعة وما أشبه ذلك. وأما العهد الذكري فيتقدم لمدخل الذكر. نعم. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. العمل بالعام. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام. طيب، العموم، عموم يجب العمل بعموم اللفظ العام. إذا ورد النص عاما وجب إبقاؤه على عمومه، ولا يجوز تخصيصه بأي صورة من الصور إلا بدليل. فمثلا لو قال قائل: هذا الحديث أو هذه الآية يدل على كذا وكذا، وقال الإنسان مثلا: يستثنى من هذه الآية كذا مع أن اللفظ عام، يستثنى من هذا الحديث كذا مع أن اللفظ عام، يحتاج هذا الذي استثنى إلى دليل يخرج هذه الصورة المعينة، يخرج هذه الصورة المعينة. واضح؟ إذن إذا وردنا اللفظ العام وجب إبقاؤه على عمومه، فمن أخرج صورة من صور هذا اللفظ العام فإن عليه الدليل، من عليه الدليل. وهذه تفيدك في الاستدلال، تستدل تقول الحكم لا يجوز كذا مطلقا. ليش؟ بعموم الحديث، قال قائل لا يستثنى كذا، ما الدليل على استثناء؟ ما الدليل على استثناء؟ وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فهذا العموم خاص بما يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. طيب، يقول رحمه الله سبق أن اللفظ العام يجب العمل بعموم، لكن إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. يعني إذا وردت قضية معينة ثم إن الله عز وجل أنزل فيها حكما من الأحكام، فهذا الحكم هل نخصه بهذه القضية ونقول خاص بمن نزلت بهم، أو يقال العبرة بعموم اللفظ الثاني؟ هذا هو الأرجح من أقوال الأصوليين، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن صورة السبب قطعية الدخول، الأصوليون يقولون صورة السبب قطعية الدخول. فمثلا أوس بن الصامت حينما ظهر من زوجته أول من يدخل في عموم آية الظهار هو، وهذا معنى قولهم صورة السبب، صورة السبب قطعية الدخول، فأول من يدخل في هذا العموم هو. طيب، يقول استاذنا المؤلف قال إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب، يعني أحيانا قد يرد اللفظ العام لسبب من الأسباب فيخص هذا العام بالسبب الذي ورد من أجله. إذا ورد لفظ عام لسبب من الأسباب فإننا إيش نخصه بالسبب الذي ورد من أجله، مثل ما مثل المؤلف رحمه الله قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، وإنما قاله لسبب خاص وهو أنه كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقالوا ما هذا؟ قال صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال التي حصلت لهذا الرجل، حيث إيش تعب من كثرة من شدة من تعب من الصيام حتى ظلل عليه كل عليه. الدليل على هذا نقول أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاله لسبب خاص، ثانيا فعله أيضا يبين أن السبب خاص، سبب خاص حتى في شدة الحر، ولهذا قال عبد الله قال ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر كما في الحديث قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة حر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، في شدة حر وصام. هل يعارض هذا ليس من البر الصيام في السفر؟ نقول لا، لو كان الصيام في السفر ليس برا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول الصيام في السفر، الصيام في السفر هل هو منهي عنه على وجه الإطلاق أو مأمور به على وجه الإطلاق أو في التفصيل الثالث؟ في التفصيل نقول إن شق عليه مشقة لا تحتمل ففي هذا الحال يحرم الصيام، يحرم، وإن لم يشق عليه يشرع، لم يشق عليه فالصيام أفضل، وإن شق عليه مشقة يسيرة فالفطر أيضا أفضل، الفطر أفضل. الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. طيب بهذا نعرف في قول المؤلف رحمه الله: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، وأنه لا يخص إلا بدليل. نعرف أنه لا خصوصية في الشرع، لا خصوصية في الشرع، فكل الأحكام الواردة في الشرع إنما إذا خصت بأحد فإنما تخص بوصف لا بعين، لأن الشرع ليس فيه تخصيص لأحد بحكم من الأحكام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنما خص بما خص به من الأحكام لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله. إذن تخصيصه هو لوصف أو لشخص؟ لوصف. وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا يوجد في الشرع تخصيص لأحد بعينه، وإنما خص من خص بحكم شرعي لوصفه. وذكر ذلك مثالين. المثال الأول حديث أبي بردة بن نيار حينما ضحى قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين. فقال: لن تجزئ عن أحد بعدك. جمهور العلماء يرون بعدك يعني سواك، فيكون الحكم خاصا بأبي بردة، وقال شيخ الإسلام: بل معنى لن تجزئ عن أحد بعدك يعني بعد حالك. فعليه لو وقعت حال تشبه حال أبي بردة فإن الحكم يثبت أو لا يثبت. وقال إنه لا خصوصية في بأحكام الشرع لأحد كائنا من كان. طيب مثال آخر، قوله عليه الصلاة والسلام في سالم مولى أبي حذيفة: وكان قد تبنى أبو حذيفة تبنى قبل تحريم التبني، ثم كبر وصار يشق عليهم دخوله وخروجه في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته: أرضعيه تحرمي عليه، أكثر العلماء على أن هذا خاص، بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع الكبير لا يؤثر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. وقال: لا رضاع إلا ما يعني معتبر إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس خاصا بسالم، بل لو وجدت حال تشبه حال سالم فإن الحكم يثبت، وعلله بما تقدم. لكن نقول: لا يمكن أن توجد حال تشبه حال سالم إطلاقا. السبب أن التبني حرم، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن لو قدر أن التبني لم يحرم فإن الحكم يثبت. نعم. مثلا إذا كانوا في مناطق الإسلام فيها إيش؟ يعني في مناطق نائية ما يعرف، ولو كان الحكم ثابت يكون جهل منهم. لكن قصة سالم مولى أبي حذيفة يعني التبني صحيح، لا نصححه لجهله، لكنه حينما تبناه والتبني مباح. ها مش فيها أي شيخ الإسلام يرى أنه لو وجدت حال كحال أبي بردة. الخاص تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فخرج الخاص لغة ضد العام، يعني فبضدها تتبين الأشياء. إذا كان العام فيما سبق هو الشامل، فالخاص ضد العام يعني أنه ليس شامل، هذا من جهة اللغة. نعم. فخرج بقولنا على محصور العام، والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل، أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. طيب، يقول رحمه الله، ذكر قال دليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. المخصصات نوعان، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المتصل ما لا يستقل بمعنى، يعني بمعنى أن التخصيص يكون في نفس الدليل، في نفس الآية، في سياق الآية يأتي التخصيص، أو في سياق الحديث يأتي التخصيص. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام. إلا الذين آمنوا، تخصيص، هل هو متصل ولا منفصل؟ متصل، لأن الآية واحدة. المنفصل أن ترد آية أخرى تخصص هذا العموم، أو يرد حديث يخصص هذا العموم كما سيأتي. يقول من المخصصات المتصلة الاستثناء، وهو من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعض كثني الحبل. استثناء من الثني وهو رد، وأصله أصل مادة ثنى بمعنى الرجوع، يعني كأن الإنسان إذا ذكر كلاما عاما ثنى ورجع إليه وخصصه بشيء، ولذلك سمي استثناء من الثني وهو رد بعض الشيء إلى بعضه. فأنت فمثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كأنه رجع إلى الأول واستثنى منه. يقول واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، وبعضهم يقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طيب، بإلا أو إحدى أخواتها، أخوات شقائق ولا لأب؟ ها؟ شقائق أو لأب؟ يشمل أو التي يثبت لها حكم إلا من كل وجه شقيقة، والتي بعض الوجوه تكون اختياب. نعم. واصطلاحا إخراج بعض أفراد عام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة، فالمتصل حقيقة المباشر. طيب انتبه، شروط الاستثناء تفيدك في الاستدلال وفي باب الفقه، في باب الفقه تفيدك في كتاب الطلاق كما سنذكر، وتفيد في الأيمان، لأن النبي من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. فلو إنسان قال والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، والله إن شاء الله لا أكلم زيدا، هنا لو كلمه لم يحلف، لكن لو قال والله لا أكلم زيدا وبعد ساعة قال إن شاء الله، هل يفيد أو لا يفيد؟ هذا استثناء. لو أقر إقرارا قال له في ذمتي كذا وكذا، ثم بعد مدة استثنى وقال مؤجل حاله كما سلفتم. المهم أن الاستثناء، شروط الاستثناء يعني تفيدك في عدة أبواب، منها أبواب النكاح الطلاق والأيمان والنذور، وكذلك في كتاب الإقرار، وكذلك بالنسبة لاستدلالنا. الشرط الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، يعني يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. الحقيقي يقول متصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. فلو قلت أكرم الطلبة إلا زيدا، هذا متصل اتصالا حقيقيا. والمتصل حكما ما فصل به بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. مثل لو أنه قال أكرم الطلبة ثم أصابه سعال أو عطاس، جلس يعاطس 10 دقائق، ثم قال إلا زيدا، نقول هذا الاستثناء في حكم المتصل، في حكم المتصل. وذلك لأن الانفصال بغير اختياره، هذا الانفصال بغير اختياره. ولهذا قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، يمكن دفعه، ترى عندكم مكررة، مكرر نعم، نعم يمكن دفعه، يمكن دفعه. طيب إذا هنا فائدة، إذا ورد كلمتان تكرار أيهما تحذف؟ الثانية، الثانية هنا يمكن دفعه، يمكن دفعه، لأن يعني الأولى أصلية والثانية هي الزائدة، الزائدة. طيب يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل قال أكرم الطلبة ثم جلس يتكلم بالجوال الصل، بعد أن أغلق الكلمة قال إلا زيدا، نقول هذا لا يصح لأنه فصل بينهما فاصل يمكن دفعه. مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. طيب لأنه فصل بين قوله عليه الصلاة والسلام في أول حديث إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه، ثم فصل فقال العباس يا رسول الله، ثم قال إلا الإذخر، هذا يدل على أنه لا بأس بالفاصل، لكن بشرط يقول المؤلف إذا كان الكلام واحدا، إذا كان الكلام واحدا. أما إذا حصل سكوت، سكوت ثم استأنف الكلام مرة ثانية فلا يصح. إذن الشرط الأول من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. ينبني على ذلك أنه لو قال والله لا أفعل كذا، ثم بعد مدة قال إن شاء الله وفعل، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، يحنث، يحنث، واضح؟ فلا بد من إيش؟ من اتصال. هذا ما عليه أكثر العلماء. وقال بعض العلماء إنه في اليمين خاصة لا يشترط، لا يشترط. واستدلوا بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فولدت واحدة شق إنسان، فقال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. فظاهره أنه لو قالها فيما ولو فيما ولا فيما بعد، لكن لا رجب أن يعني الحديث ليس بظاهر، ليس بظاهر في أنه يعني بعد مدة لو قال إن شاء الله، فيكون المراد لو قال إن شاء الله يعني بعد حلفه والله لا أطوفن الليلة على 70 امرأة أو 90 امرأة إن شاء الله. ثانيا ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها. طيب أن يكون المستثنى أكثر، ألا يكون المستثنى أكثر من النصف، أن لا يكون المستثنى أكثر من النصف، وذلك لأنه لا يصح أن يستثني أكثر من النصف. من الشروط أن يكون الاستثناء من النصف فأقل، من شروط صحة الاستثناء أن يكون الاستثناء من النصف فأقل، فأقل. فإن استثنى أكثر من النصف فلا يصح، وإن استثنى الكل أيضا لا يصح. فعلى هذا الاستثناء ثلاث صور: استثناء الكل، استثناء بعض، أن يستثني بعضا فوق النصف، أن يستثني بعضا من النصف فأقل. الذي يصح هو أن يستثني النصف فأقل. أما إذا استثنى أكثر من النصف، يعني استثنى بعضا هو أكثر من النصف، أو استثنى الكل فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا لم يرد في لغة العرب، استثناء أكثر من النصف لم يرد في لغة العرب، بل يرون أنه من العي، فلهذا قالوا لا يصح. قالوا أيضا لأنه تطويل بلا فائدة، إذا قال له علي عشرة إلا ستة، لو علي عشرة إلا ستة كم يكون حسب ظنه؟ أربعة. فلان الإنسان إذا قال له، شوف الاستثناء، له علي عشرة إلا ثلاثة كم يلزمه؟ سبعة. له علي عشرة إلا أربعة ستة، عشرة إلا خمسة خمسة، عشرة إلا ستة أربعة أربعة. هذا الظاهر، لكن جمهور العلماء على أنه يلزمه عشرة، لأن الاستثناء إذا كان أكثر من النصف لا حكم له، وحينئذ يقول قوله له علي عشرة ثابت، إلا ستة هنا أكثر من النصف فيكون الاستثناء لاغيا، وإذا ألغينا الاستثناء بقي الإقرار الأصلي، بقي الإقرار الأصلي، فلهذا يقول لا يصح استثناء أكثر من النصف. طيب لو قال له علي عشرة إلا عشرة يعني صفر، ها يقول يلزمه عشرة، إذن الاستثناء ما زاد على النصف فهو ملغى ملغا، فيكون الحكم للعبارة الأولى وهو لقول له علي عشرة. ينبني على ذلك مسألة في الطلاق، لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، واحدة نصف الأقل، أقل كم تطلق؟ طلقتين. طيب أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، تطلق ثلاثة، تطلق ثلاثة، لأن الثنتين أكثر من إيش؟ من النصف. طيب هذا يقول وقيل لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة، وهذا القول أرجح، لأنه قولهم يعني إنه تطويل بلا فائدة، نقول حتى له علي عشرة إلا ثلاثة تطويل بلا فائدة، قل له علي سبعة، يعني يقولون أنت إذا قلت له علي عشرة إلا ستة تطويل، طيب أيضا له علي عشرة إلا ثلاثة أو إلا أربعة تطويل، وكونه لم يرد في لغة العرب أو لم كونه ورد أو لم يرد، نقول نحن نتكلم على الحكم الشرعي، الشرعي من تحليل أو تحليل. طيب لو قال له علي مئة إلا تسعة وتسعين، فعلى القول الأول يلزمه مئة، وعلى القول الثاني يلزمه واحد درهم، درهم، واضح الفرق؟ نعم. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعط من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا، ولم يعطوا شيئا. طيب ذكر المؤلف رحمه الله الآن شرطين من شروط صحة الاستثناء، الشرط الأول اتصاله حقيقة أو حكما، والشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من النصف، الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أيضا من الشروط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فلو قال مثلا أكرم الطلبة تبقى إلا زيدا، وهو لم ينوي استثناء زيد إلا بعد أن تم المستثنى منه، يقول لا يصح. لو قال والله لا أكلم زيدا ثم قال إن شاء الله، ولم ينوي المشيئة إلا بعد قوله لا أكلم زيدا حتى مباشر، يعني أنا لا أقول والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، نويت إن شاء الله بعد الكلام مباشر، يقول لا يصح، لا يصح. واضح أن ينوي، يعني يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم ينوي صار الاستثناء أجنبيا عن الكلام الأول، صار الاستثناء أجنبيا عن الكلام الأول، فلا يخصصه في هذه الحال، لا يخصصه في هذه الحال. والقول الثاني في المسألة أنه يصح، وأنه لا يشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وهذا القول يدل عليه قصة سليمان، فقوله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، صريح بأنه لو قالها ولو بعد اليمين. وهذا القول هو الراجح، أنه يصح الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ولو لم ينوه، ولو لم ينوه. لكم شرط؟ 3. طيب، الشرط الرابع أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، يكون الاستثناء من متكلم واحد، فلا يصح أن يتكلم شخص ويستثني آخر إلا إذا أعاد الكلام أو تكلم بما يدل على ذلك. فلو قلت أكرم الطلبة ثم قلت إلا زيدا ولا ما قلت نعم، فهل هذا تخصيص؟ لا، لأن المخصص ليس هو المتكلم الأول. ولو قلت والله لا أكلم زيدا، فقلت إن شاء الله إن شاء الله ولم أقول إن شاء الله، هل ينفع هذا الاستثناء؟ لا. إذن لابد من أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. فإن تكلم شخص واستثنى آخر فلا يصح، لا يصح، وهذا ظاهر. طيب، الشرط الخامس أن ينطق به، أن ينطق به، أن ينطق بالاستثناء، فإن نواه بقلبه لم يصح، لم يصح، لأننا إنما نقضي بنحوي ما نسمع، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحوي ما أسمع. فعليه لو قال أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة ونوى بقلبه إلا استثناء زيد، نقول هذا الاستثناء لا يصح، لأنه لم يصرح به. ولو قال والله لا أفعل كذا وقال بقلبه أو نوى بقلبه المشيئة، فإنه لا ينفعه، لا ينفعه. والدليل على ذلك في المسألة الأخيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال، من حلف فقال. فهذا الحديث من حلف فقال نستفيد من فائدتين، بل 3 فوائد. الفائدة الأولى أنه لا بد من النطق بالمستثنى، لا بد من النطق بالاستثناء أو بالمشيئة، لقوله فقال، والقول هو نطق اللسان. طيب، ثانيا نستفيد منه أنه لا بد أن يكون المستثني هو المتكلم الأول، لأن قوله من حلف فقال، قال يعود على حلف، يعني حلف يعني قال هذا الحالف، فنستفيد منه أن الذي يقول هو الذي من حلف، هو الذي حلف. ونستفيد من فائدة ثالثة من حلف فقال، أن الفاء هنا للتعقيب، تعقيب، فنستفيد منه أنه لا بد من إيش؟ من الاتصال. شوف فائدة معرفة يعني الحروف ومعاني الحروف تفيدك الاستثناء. هذه الشروط الثلاثة أخذناها من قول من حلف فقط، استفدنا من 3 شروط. الشرط الأول أن ينطق به بقوله فقط، الشرط الثاني أن يكون من متكلم واحد، الشرط الثالث الاتصال، لأن الفاء تدل على التعقيب، تدل على التعقيب. ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد لغة ولا لغة؟ لغة. لماذا هكذا سمعت هذا؟ يقول منصوب بنزع الخاف، يعني في اللغة، اللغة. وابن هشام رحمه الله له رسالة صغيرة في نص بلغة، كتاب صغير يمكن نحو 20 صفحة في نص بلغة، وش الناصب لها وما أشبه ذلك إن شاء الله تسريها. هي ملحقة بكتابة وأنها مستقلة، ملحقة بكتابة ومستقلة، شو ملحقة؟ الرسالة هذه، لا لا، مطبوعة مستقلة. طيب، قلنا فيما تقدم الاستثناء فائدة معرفة هذه الشروط وهو الاتصال أو غيره، تستفيد منها في الطلاق، مثل لو قال زوجاتي طوالق، زوجاتي 4 طوالق، ثم بعد 5 دقائق إلا فلانة، يعني قال زوجتي أربع طوالق، فرجعت واحدة قالت تكفى الله يجزاك خير أنا ما لي أحد وكذا إلا فاطمة، علشان فاطمة في هذا الحال تطلق أو لا؟ إذا قلنا باشتراط الاتصال تطلق الأرض، واضح؟ طيب لو قال إنسان له في ذمتي ألف أو مئة، له في ذمتي ألف دينار أو مئة دينار، ثم بعد قليل قال معيبة مؤجلة، فإنه لا يصح، لأن الآن الكلام لم يتصل، فلا يمكن أن يخصص الكلام الثاني الكلام الأول، فنؤاخذه بالأول وهو قول له علي مئة، الأصل أن تكون صحيحة، يعني الأصل الصحة، والأصل الحلول أو التأجيل، الأصل الحلول، ولهذا قال الفقهاء لو قال له علي مئة أو ألف ثم قال فيما بعد زيوفا يعني معيبة أو مؤجلة لزمه ألف حالة صحيحة، ألف حالة صحيحة، واضح؟ والشرط مخصص سواء تقل. طيب في مسألة الطلاق لو استثنى بقلبه شوف الاستثناء بالقلب، إذا استثنى بقلبه تارة يكون استثناؤه من عدد الطلقات، وتارة يكون استثناء من عدد المطلقات، تارة من عدد الطلقات وتارة من عدد المطلقات. لو قال زوجتي أنت طالق أو علي الطلاق ونوى بقلبه واحدة، يصح ولا لا؟ يصح. طيب لو قال زوجاتي طوالق ونوى إلا فلانة، لا ما يصح، لأن قوله طوالق لفظ عام، لفظ عام، فنأخذ بعموم. هذا كل تقرير على كلام الفقهاء، كله مبني على ألفاظ، على ألفاظ العموم. يقال إن طيب لو قال أنت طالق تطلق كم؟ واحد، تطلق واحد. أنت طالق ثلاثاً، شوف إذا قال أنت، لو قال أنت طالق ثلاثاً، هل يصح ينوي بقلبه استثناء واحدة؟ لا، لأن ثلاثاً صريح، فعلى هذا تطلق ثلاثاً. إذا يذكر أن رجلاً طلق زوجته قال أنت طالق ثلاثاً، فسمعته امرأة جاره وهو يطلق، سمعته امرأة جاره ويقول أنت طالق ثلاثاً، فقالت لماذا تطلقها يا فلان مسكين وكذا وكذا، قال وأنت مثلها إن شاء زوجك، فسمعها الزوج فقال شئت، راحت، لأن السؤال أو الجواب، السؤال معاد في الجواب، يعني شئت تطلقها. نعم. هي النطق لابد، ما ينفع، لأن الحديث صريح من حلف فقال إن شاء الله. لا، اللفظ العام هذا الأشياء التي لا يشترط فيها النطق مثل الطلاق، لو قال أنت طالق ونوى مثل واحدة ثنتين لا بأس، وهذا كله ترى على المذهب، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ما يلا عنده قاعدة في الطلاق، لا يمكن إيقاع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة، لا يمكن إيقاع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. لو قال لزوجتي أنت طالق ثم بعد قليل قال أنت طالق أيضا، يقول ما يمكن الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد نكاح أو رجعة، يعني لو طلق ثم راجع يصح. صح قولا واحدا، لأن له علي عشرة إلا عشرة، هذا عبث. نعم. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ها؟ وش فيه؟ إيه خاص. ولذلك كان شف وكتبنا عليهم فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وذلك يقال إن اليهود كان القتل متحتما فيه عندهم والنصارى كان العفو متحتما عندهم. يعني اليهود ليس عندهم عفو، من قتل قتل، والنصارى ليس عندهم نعم اليهود ليس عندهم عفو، من قتل قتل، والنصارى ليس عندهم قتل، من قتل يعفى عنه. فجاءت هذه الشريعة بالتخيير، تخيير الولي بين القصاص وبين الدية. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقتل. فهمت؟ وهذه من الأمور المسألة التي كانت فيها هذه الشريعة، الشريعة وسطا بين الأمم السابقة. الشريعة وسط بين اليهود والنصارى في عدة مسائل، منها النجاسات. من الذي يتهاون في النجاسات؟ النصارى. اليهود يقولون إذا أصاب ثوبه نجاسة قرضه بالمقراض، يرى أنه ما يطهر. والنصارى يتساهلون، وهذه الشريعة بحمد الله جاءت بغسل، لا نبقي النجاسة ولا نتلف الثوب، نغسله. وهذه من الآثار التي رفع الله عز وجل عن هذه الأمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولهذا قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ها؟ لا، العفو ما ورد في الآية. أي إن أنزلنا التوراة ثم قال وكتبنا عليهم فيها، الضمير يعود على التوراة. أما الإنجيل، أما مسألة العفو والنصارى في ورد في الأحاديث، يعني من الآية ما في شيء، لكن الأحاديث والآثار دلت على أن النصارى كان عندهم العفو. لا يقتضي التخصيص به، يمكن يذكر المؤلف. أيها ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات لفظ عام، يعني ال تفيد السراء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. من التي المطلقات يشمل الأول، يشمل الرجعية والبائن، ثم قال وبعولتهن، من التي بعلها أحق برجعتها؟ الرجعية، هي الرجعية. فهل نقول إن قول المطلقات في الأول يعني المطلقات الرجعيات، أو نقول قوله وبعولتهن فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص؟ ثاني. ونظير مثال آخر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم، يعني هذا العموم يقتضي أن الشفعة تثبت في كل شيء، كل شيء تثبت في الشفعة، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. لكن الشق الثاني من الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يقتضي أن تكون الشفعة في العقارات. فهل نقول إن هذا الكلام يخصص الأول، أو نقول هو فرد من أفراد الأول فلا يقتضي التخصيص الثاني؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر هذه القاعدة، يعني أكثر من ذكرها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. ها؟ شون؟ وجعلت تربتها هنا، هذا مثل فرد من أفراد العموم، حتى ما في فرق، الإطلاق والتقييد مثل. يعني إذا ذكر لفظ عام ثم ذكر لفظ خاص من فرد من أفراد العموم، أو ذكر لفظ مطلق ثم ذكر تقييد مثل. نعم. لو طلق المرأة في المجلس ثم راجعها ثم طلقها يعني يقع إقامة. رسالة، رسالة في إعراب في نصب لغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.